السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. بالنسبة لصنف البرحي، طبعا لكوني من مدينة البصرة وهذا الصنف أصلا نشأ وعرف في هذه المدينة، وهو مثل ما تعرفون صنف نشأ من بذرة عند أسرة كريمة من أسر مدينة البصرة في منطقة أبي الخصيب، وفي أرض كانت أرض براح، هي أرض مستجدة من جبل بعد أن أزيحت التربة فصارت أرض براح يسموها، ونبتت هنا هذه النخلة في تلك الأرض البراح ونمت بشكل جيد ولفتت النظر إلى نشاطها وحيويتها وجمال منظرها، فاهتموا بها واعتنوا بها. بعد ذلك لما أثمرت كانت ثمارها الحقيقة ممتازة، وطعم البسر حلو والرطب والتمر، ومن هنا هكذا انتشرت، وطبعا انتقلت بعد ذلك إلى مناطق العراق الأخرى، وأيضا انتقلت إلى الدول العربية الأخرى، وخاصة انتقلت إلى القصيم في المملكة العربية السعودية عن طريق أحد الأسر اللي أحضرت فسائل نقلتها على الإبل من البصرة إلى عنيزة. هذا الصنف بظاهرة الحقيقة هي ظاهرة ميلان الرأس أو انحناء الرأس، هذه الظاهرة هي ظاهرة وراثية، يعني ما لها مسبب مرضي، ليست إصابة بفطر مثل ما يحصل لما تنصاب الأشجار بمرض اللفحة السوداء أو البلاك سكورتش اللي يسبب فطر تميل أو تنحني. هذه الحالة لا، صفة وراثية بسبب ضعف فسيولوجي. طبعا الأشجار اللي عمرها 10 سنوات فما فوق يحصل بها هذا الانحناء، خاصة بين الفترة بين 13 إلى 15 سنة تبدي، بالمراحل الأولى ما يظهر انحناء في رأس النخلة، طبعا ينحني بزاوية تبدأ بدرجة 5 وتكون نسبة الإصابة بها شوية أقل، ثم بعد ذلك أو أكثر، يعني قصدي العفو 5 زاوية الانحناء بدرجة 5 تكون نسبة الإصابة من 10 إلى 50%، ثم لما تكون زاوية الانحناء من 30 إلى 60 توصل نسبة الإصابة العفو إلى 37%، وعند ما نوصل إلى زاوية انحناء بين 60 إلى 90 تكون نسبة الإصابة 10%. دائما ميلان أو انحناء الرأس النخلة يكون نحو الجنوب أو نحو الشرق أو نحو الغرب، يعني ما لاحظوا حسب الدراسات، طبعا أنا أتكلم انحناء نحو جهة الشمال أكثر شيء نحو الجنوب والجنوب الشرقي، وتكون النسبة 80%. هذه الحالة في صنف البرحي أينما وجد، والأشجار اللي تصاب بالانحناء تبدي يقل بها إنتاج العثوق، وإذا استمر هذا الانحناء طبعا إلى درجة كبيرة راح تموت النخلة. معالجتها سهلة جدا، وأنا أتكلم عن تجربة. لما تبدي تنحني نقوم بعملية تقليم السعف وإزالة العثوق من جهة الميلان، يعني الجهة اللي مالت إلها أو اللي انحنها إلها الرأس، بهذه الجهة كل السعف وكل العثوق اللي تظهر نزيلها حتى نخلق حالة من التوازن. بعدين سنويا يجب أن نقوم بعملية توزيع العثوق في رأس النخلة عكس جهة الانحناء، ومثل ما تعرفون انه العرجون في او العزق احنا بنسميها بالعاميه للبرحي طويله، ممكن ان تتحكم بها، وكذلك يجب ان نهتم بعمليه الخدمه خاصه الري والتزميد. فلذا دائما يجب ان نوزع العثوق عكس جهه الانحناء. بعد فتره طبعا اذا استمرينا بهذه العمليه ممكن ان ترجع النخله وتصبح قائمه، وهذا مجرب. ممكن بعض الأخوان أنه يربط سعفات قلب النخلة المائلة ويربط السعفات القريبة من القريبة إلها طبعا للقلب يعني إسعافات القلب تربطها والإسعافات الثمانية القريبة من عندها والباقي تركها بدون ربط وتربطها بحبل وتوضع عليه يعني على هذا الحبل تربطها بشجرة العفو بخشبة وبالخشبة نهايتها تخلي ثقل يعني تخلي كيس وبداخل الكيس تخلي رمل حتى تعمل نوع من التوازن وتقليل الانحناء. وطبعا هذه كمية الرمل يجب أنت تضيفها يعني بشكل تدريجي حتى يمتلي الوعاء ويبدي يسحب النخلة بالاتجاه المعاكس. فهذه الظاهرة هي ظاهرة فسيولوجية مرتبطة بالصنف وهي ظاهرة وراثية ممكن معالجتها بسهولة وبإجراء عمليات بسيطة أهمها عملية تقليم وخف العثوق وتقليل السعف بجهة الانحناء لخلق حالة التوازن. وشكرا جزيلا لكم الأخوة الأعزاء في هذه المجموعة. حقيقة يعني هي نصيحة أو نوع من يعني المعلومة الإرشادية. هناك ثلاث حالات ممكن أن أنت تميزها في ميلان رأس النخلة. الحالة الأولى وهذه تحدث في كل الأصناف يسموها حالة الميلان باتجاه الضوء أو الانتحاء الضوئي أو هو الفوتو تروبيزم. طبعا هنا إذا أشجار النخيل تعرضت إلى ظل كثيف يعني أنت زرعتها تحت أشجار عالية زرعتها قرب جدار فراح تميل بحثا عن الضوء وإذا انتهى أو انتفت المسبب يرجع أو يرجع يعني ترجع مرة ثانية تنعدل. فإذا هذا انتحاء بحثا عن الضوء بسبب وجود عامل اللي هو عامل الظل اللي خلاها تميل وتنحني باتجاه الضوء وبعد ذلك إذا زال المسبب تزول الحالة. الحالة الثانية عندك ميلان يصير بسبب الإصابة بفطر الثيالافوبسيس بارادوكسا اللي هو الفطر اللي يسبب مرض اللفحة السوداء أو المجنونة. والحالة الأخرى اللي هي فقط حالة خاصة تحدث في صنف البرحي وهذه قلنا حالة وراثية بسببها ضعف فسيولوجي تحدث بالأشجار بعد ما يتجاوز عمرها 10 سنوات. الأشجار اللي عمرها 10 سنوات تحدث بها هذه الحالة وتحياتي للجميع.